بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القاعدة الرابعة: الضرر يزال. هذه القاعدة الضرر يزال، وأصلها قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. تحدثنا عنها بشيء ولا ما تحدثنا بشيء؟ طيب، أنا أرى أنه ما يقرأ أحد حتى نسي السريع يا مشايخ، ونرغب أن ننتهي إن شاء الله من القواعد الكبرى الخمسة اليوم، ويكون إن شاء الله الاثنين القادم عندنا مجلس مبكر الساعة 11:30 أو إلا وربع. لو ما عندكم محاضرة الساعة 11 ما عندنا مشكلة، حتى ننتهي من القواعد كاملة إن شاء الله، من المنتخب كاملا. قال رحمه الله: أصلها قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث النبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أصل هذه القاعدة. والعلماء رحمهم الله اختلفوا هل معنى لا ضرر ولا ضرار واحد، هل هما سواء وبينهما فرق. الصواب أن بينهما فرق، ولذلك الصحيح أن اللغة ليس فيها مترادفات على وجه الدقة، بل كل كلمة في اللغة لا يمكن أن تحل محل الكلمة الأخرى. أما في القرآن فهذا لا إشكال فيه، أن القرآن لا ترادف فيه، معنى أنه لا يمكن أن تضع كلمة تكون مرادفة للكلمة التي في القرآن. بل يقول ابن تيمية رحمه الله بأن حذاق اللغة يقول بأنه لا ترادف أصلا في اللغة، فكل كلمتين هي تقريبية، قعد وجلس ها تقريب للمعنى، وإلا قعد ليس بمعنى جلس على وجه الدقة. ضرر ليس هي الضرار. فبعضهم يرى أن الضرر هو عام، يشمل إيقاع الضرر على النفس وعلى الغير، والضرار هو إيقاعه على الغير. وبعضهم يقول الضرر هو إيقاع الضرر على الغير بقصد النفع النفس، والضرار هو إيقاع الضرر على الغير من غير قصد نفع نفسك، فقط مجرد مضارة، يعني يصبح المرء يضر غيره وإن لم يكن نفعا لنفسه. والقاعدة في الحقيقة هي تمنع الضرر على النفس وعلى الغير، سواء كان المرء يوقع الضرر على غيره لنفع نفسه أو كان يوقعه على غيره مضارة من غير إرادة نفع. وقال رحمه الله: اعلم أن هذه القاعدة ينبني عليها كثير من أبواب الفقه، ومن ذلك الرد بالعيب وجميع أنواع الخيار من اختلاف الوصف المشروط والتعزير وإفلاس المشتري وغير ذلك. أنواع الخيار والتغرير، يعني يبدو أنا كانت مكتوبة التعزير، أنا ما أدري في الكتاب إيش النسخة. التعزير ليس من أنواع الخيارات، التعزير قال الرد بالعيب وجميع أنواع الخيار والحجر بأنواعه، والحجر بأنواعه ما ذكر هنا في الكتاب التعزير. التعزير مستقل عن مسألة الخيار، ممكن خيار التغرير والغش قد يكون هذا مقصودا. قال: فالرد بالعيب وجميع أنواع الخيار. العيب ضرر ولا مضرر في المبيع؟ العيب ضرر. فهل للمشتري أن يرد المبيع إذا وجد به عيبا؟ هل له أن يرده؟ يرده إذا كان هذا العيب يؤثر في المبيع. فإذا رد، وهذا العيب كان في الحاجيات لم يكن في التحسينيات، إذا كان في التحسينيات يقول له: هذه السيارة بس ما وجدت فيها حقيقة، الجلد ما كان مخمل، ما كان جلدا أصبح مخملا، هذا ضروري؟ يقول: هذا قماش مو جلد. هذا ضروري ولا تحسيني؟ تحسين. التحسين لا يرد به المبيع إلا إذا كان مشروطا. أما العيب الذي يرد به المبيع هو العيب الحاجي الذي يؤثر في عين السلعة ويعد عيبا ونقصا. يرد المشتري السلعة إذا وجد بها العيب، لأن وجود العيب ضرر وليس بضرر، ضرر. والقاعدة هو الضرر يزال. كذلك إذا رد المشتري السلعة، هل يلزم البائع بالعرش؟ الآن مذهب: إذا وجد عيب في المبيع فإن البائع يلزمه المشتري بأحد الخيارين، إما أن يرد المبيع وإما أن يمسك المبيع بالعرش، صحيح؟ فتقدر قيمة المبيع صحيحا ثم تقدر قيمته معيبا، وفرق ما بينهما هو العرش، فيرده للمشتري. هذا حقيقة مشايخ العمل بالعرش. الآن المشتري اشترى السيارة 40,000، وإذا السيارة معيبة قدرنا العرش ظهرت نسبته بخمسة آلاف. فجاء المشتري وقال للبايع أنا لا أريد أن أجد السيارة معيبة. قال له البايع أنا رحب الساعة وجدتها معيبة رد لي ماذا السيارة. قال المشتري لا أريد العرش فرد لي خمسة آلاف ريال. واضح مشاهد؟ على رأي الحنابلة يلزمه ولا يلزمه ذلك؟ يلزمه. الآن الضرر رفعناه ولا ما رفعناه عن المشتري بالرد بالعيب؟ رفعناه وقلنا له أن ترد وقلنا له كذلك لك أن تأخذ العرش. لكن في الحقيقة إذا أوجبنا العرش أليس في ذلك ضرر على البايع؟ البائع قد يكون له حاجة بالأربعين ألف، إذا كانت السيارة ما تأتي بالأربعين ألف ما يريد بيعها، ما يحصل هذا؟ أحيانا لك حاجة بالثمن. فالآن إذا رددنا السلعة بالعيب أوقعنا الضرر على من؟ على البايع. ولذلك حقيقة ينبغي أن لا يقال بالعرش، وهذا مذهب جمهور الفقهاء. جمهور الفقهاء يقول نرفع الضرر عن البائع عن البائع المشتري ونرفعه كذلك عن البايع. فنقول للمشتري إن وجدت عيبا لك خيارا، إما أن تمسك وما أن ترد. فبهذا الطريقة رفعنا الضرر عنك وما رفعنا الضرر. ونقول للبايع لا ضرر ولا ضرار، إما أن ترد وإما أن تقبل بالأرش. فنجعل الأرش هنا واجب واجبا أو نجعله خيارا خيار. إذا المذهب واجب، إذا جعلنا الأرش واجب أضرينا بالبايع أو ما ضرينا به، حصل على ضرر. فإذا جعلنا الأرش خيار نقول له إذا رغب المشتري بالأرش فلك ذلك ولك ألا ترضى وترد السلعة. هنا أوقعنا على البائع ضرر أو رفعنا عنه الضرر، رفعنا عنه الضرر ويكون طبقنا قاعدة لا ضرر ولا ضرار. والحجر كذلك، الحجر على المفلس فيه رفع للضرر. المفلس تعلموا من هو المفلس يا مشايخ؟ دينه أكثر من ماله، لو عنده 10 ملايين لكن دينه 12 مليون هذا مفلس. فهذا المفلس الحجر عليه وجد لرفع الضرر. الضرر عن من يرفع؟ عنه أو عن غيره؟ المفلس يحجر عليه مصلحة نفسه ومصلحة غيره، مصلحة غيره، فلرفع الضرر عن الغرماء ببيع موجوداته ليأخذوا حقهم، ويرفع الضرر عن بقية الناس ليشهر الحجر عليه فلا يعاملوه بالذمة. كذلك الحجر على الصغير والمفلس، هل يدخل في القاعدة؟ الحجر على الصغير والمجنون هل يدخل في القاعدة؟ الصغير والمجنون يحجر عليهم لمصلحة غيرهم أو لمصلحتهم هم؟ لمصلحتهم هم، وهذا يدخل في القاعدة لا ضرر ولا ضرار، لكن من باب رفع الضرر عن الغير وعن النفس، عن النفس. بارك الله فيكم. كذلك ضمان المتلف والقسمة ونصب الأئمة والقضاة، يجب على الإمام أن يعين قضاة في كل بلد، يجب. لو قال لك قائل ما الدليل أنت تقول أنه يجب تعيين القضاة؟ ما الدليل أيها الفقيه؟ هل عندكم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عينوا القضاة؟ مر عليكم كذا؟ طيب كيف قلتم تعيين القضاة واجب؟ إن لم يعين قضاة يحصل ضرر، الناس كيف تفضل منازعات وخصومات؟ فنقول يجب تعيين القضاة لقاعدة لا ضرر ولا ضرار. إذن كثير من الأشياء التي قد تكون هي وسائل قد تصل إلى درجة الوجوب إذا ترتب على عدم المجيء بها ماذا؟ ضرر، لقاعدة الضرر يزال. دفع الصائل كذلك معتدي على المرء، له أن يدفعه وليس له أن يدفعه، له أن يدفعه، ودفعه من باب الضرر ماذا؟ يزال. ولو أن امرأة اطلع على ذلك ففقأت عينه، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. طيب هل هذا من دفع الصائل؟ هل هذا يدخل في قاعدة الضرر يزال؟ واضح؟ هذا رجل نظر إلى الدار، هل لك أن تفقع عينه؟ هل هذا من دفع الصائل؟ بارك الله فيك، ممتاز، أحسنت. ولذلك الصواب أن فقع عين الناظر ليس من دفع الصائل، هذا من باب العقوبة، عقوبة الناظر إلى الدار أن تفقع عينه حال النظر، يعني ما تلحقه في السوق وتفقع عينه، هو فقط إذا أدركته وهو ينظر لك أن تفقع عينه. وهذا ليس من دفع الصائل، لأنه لو كان من باب دفع الصائل لكان الواجب هو أن يدفع بالأخف أولا، فإذا زهمت وقلت تخرج يا فلان سينصرف ويذهب. إذن الضرر يزال بكل ما البغاة يقاتلون دفعا للضرر، فسخ النكاح بالعيب. أتصور الأمثلة واضحة ولا غير واضحة؟ مشايخ واضحة جدا. فهذه كلها أمثلة على دفع الضرر. قال: وهي مع القاعدة التي قبلها متحدثة ومتداخلة. لعلي ذكرتكم من قبل أن بعض العلماء يقول يكتفى بالقاعدة الضرر يزال عن قاعدة المشقة تجلب التيسير، فقاعدة المشقة تجلب التيسير وقاعدة الضرر يزال حقيقة قاعدتان متداخلتان، بدليل أن قاعدة الضرورات وهي القاعدة الأولى تبيح المحظورات. هذه قاعدة بعض العلماء يلحقها بقاعدة الضرر يزال، وبعضهم يلحقها بقاعدة المشقة تجلب التيسير. بيان ذلك: الضرر مشقة وليس مشقة، مشقة، وإزالة الضرر تيسير وليس بتيسير، تيسير. فيقول مشقة تجلب التيسير والضرر يزال هما متقاربتان، لكن الضرر يزال هذا على وجه الوجوب وأيضا على دفع الضرر، لكن المشقة يكون فيها التيسير، قد يكون على إزالته وقد يكون المشقة تجلب التيسير، هذا يخفف تماما. الضرر يزال قد يزال تماما وقد يزال بقدر الإمكان كما سيأتينا إن شاء الله. الضرورات تبيح المحظورات، بعضهم يقول هذه تدخل تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير، لأن الضرورة مشقة وإباحة المحظور تيسير، فتدخل تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. وهذا على صنيع أكثر متأخرين. ابن نجيم رحمه الله والسيوطي أدخلوا هذه القاعدة تحت قاعدة الضرر يزال. قال رحمه الله: الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها، ومن ثم جاز أكل الميت عند المخمصة. إيش معنى بشرط عدم نقصانها عنها؟ يعني ما يكون المحظور أعظم مفسدة من الضرورة. وهذا أكدناه لكم، يؤكد أن كل الدين مبني على قاعدة، وهي ماذا؟ جلب المصالح ودرء المفاسد. كل قواعد فقهية لو تركتها وعرفت هذه القاعدة لكفتك، لكن لا يمكن أن تعرف هذه القاعدة إلا إذا عرفت القواعد الأخرى وعرفت الأحاديث والنصوص. هذه القاعدة هي الأم. إذا غلبت إذا كان مثلا، هل لمسلم أن يقتل غيره إذا أكره على ذلك؟ ضرورة. الآن اضطر، قيل له إما أن تقتل وإلا قتلناك. الآن هل هو في وضع اضطرار؟ ليس في وضع اضطرار، في وضع اضطرار. لكن مفسدة قتل الغير هل هي أنقص من قتل نفسه؟ هي مساوية. فلا يحل لمسلم أن يفدي نفسه بقتل غيره، ولذلك هذا لا يدخل في قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. لكن إبقاء النفس بأكل الميت يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. شرب الخمر إذا غص المرء بلقمة يجوز، لكن بقدر كما سيأتينا إن شاء الله بقدر الحاجة. كذلك هو ذكر أمثلة، قال: بشرط عدم نقصانها عنها ليخرج ما لو كان الميت نبيا فإنه لا يحل أكله للمضطر، لأن حرمته أعظم في نظر الشرع من مهجة المضطر. هذا مثال ذكره. المثال قال آخر: لما لو أكره على القتل، هذا مثال واضح. أما لو أكره على الزنا، هذه محل تردد. لو أكره امرؤ إما أن نقتلك وإما أن تقتل غيرك لا يجوز، ولو قيل له إما أن نقتلك وإما أن تأخذ ريالا من فلان، يأخذ ولا يأخذ؟ يأخذ، لأن هذه دونه. إذا قيل له إما أن نقتلك وإما عفاكم الله لفلان أن يزني بامرأة، هل مفسدة القتل هنا والاضطرار أعظم من هذه المفسدة في الزنا، أو أن الزنا أعظم من القتل فلا يصار إليه، بدليل أن عقوبة الزاني كانت بالقتل، فلو كان الزنا أيسر لما وصلت عقوبة الزاني إلى ماذا؟ إلى القتل. رأيتم المسألة محل نظر. أهل العلم بعضهم يقول يترتب على الزنا اختلاط أنساب، يترتب على استباحة أعراض، وهي في الشريعة لها قدر، فلا يحل له أن يستبيح بالإكراه ذلك. قد يفصل بين مسلمة وغير مسلمة، مسألة محل تقدير يرجع لها المرء في حين ومحله. لو دفن المرء بلا كفن، هل ينبش ليخرج ويكفن؟ الحنابلة أوسع المذاهب، عندهم يخرج ليكفن ويخرج ليغسل في هذا المسألة. وثمت مذاهب أخرى ترى التشديد وأنه لا يخرج، ومنهم مذهب الحنفية، ابن نجيم والشافعية كذلك، عفوا الشافعية، الحنفية توسعون كالحنابلة، لكن الحنابلة أوسع منهم. فالسيوطي يقول لو دفن بلا تكفين فلا ينبش، فإن مفسدة الحرمة الميت أشد من من تكفينه. هنا تختلف أنظار الفقهاء. الحنابل يقول مصلحة التكفين والتغسيل هذه أعظم من مفسدة إخراجه، لكن يقولون ما لم يكن الميت قد تغير. الآن إذا دفن الميت البارحة وأخرج اليوم، تغير ما تغير؟ ما تغير، فإخراجه ليس في هتك، يقولون يخرج وينبش ويكفن ويحسن كفنه حق للميت، لكن بعد شهر فإخراجه هتك لحرمته، يخرج بمنظر قد تغير وقد حصل له أمور تسوء، ما يسر أحد أن يرى منه هذا المنظر. ولذلك نستطيع أن نقول نبش القبر لتكفينه إن كان قريبا هذا مصلحة أعظم، وإن كان بعيدا فإن المفسدة في هتكه أعظم. ما رأيكم في قبر في مسجد ينبش؟ المسجد سابق، المسجد سابق، ثم دفن ميت في المسجد بعد سنة، هل ننبشه؟ طب هتك للحرمة أعظم. أحسنتم، عرفتم، فهذه ضرورة إخراجه حتى تستقيم صلاة الناس وديان الناس أعظم مفسدة إخراجه. ثم قيد هذه القاعدة بقيد قال ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. هذا رجل احتاج إلى خمر ليزيل غصة، هل له أن يشرب بزيادة؟ يقول الحمد لله أبيح الأمر فدعا نجرب الخمر. هل له ذلك؟ ليس له ذلك، لأن الضرورة تقدر بقدرها، وما أبيح للضرورة فبقدر ما تحتاجه الضرورة، ما يزيد عليه أبدا بقدر ما تحتاجه الضرورة. ولذلك المرأة، وأنا أقول لزملائكم دوما، بعض الناس يعتقدون إذا دخل المستشفى ارتفع حكم كشف العورات، من حين يدخل المستشفى لا عورة لامرأته ولا عورة له، فإذا جاء يجع عملية في الركبة مستعدا يخلع جميع الملابس. هذا مشاكل ترى يحصل للأسف، وبعض الأطباء لا يتحفظ مثل هذا. كشف العورة للطبيب على عورة المريض جائز وغير جائز؟ نحتاج جائز، لكن بقدر ما تحتاجه الضرورة. هو العملية في الركبة وعلى الفخذ يكشف له ذلك، ما ينبغي له أن يكشف جميع بدن المريض. المرأة كذلك عندها عملية في يدها، ما يحتاج أنه يكشف الوجه والنحر والصدر، ما أبيح للضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. تنقذ امرأة من حادث بقدر ما تحتاجه الضرورة، ما يزيد على قدر الضرورة، فما الضرورة تقدر بقدرها. ولذلك قال يجوز أخذ نبات الحرم لعلف البهائم ولا يجوز أخذه لبيعه لمن يعلف. طبعا هذه مسألة في أخلاف، هو ذكر من الفروع هل يجوز أخذ علف نبات الحرم لعلف البهائم أو المنع مطلقا، فلا يختلى خلاها ولا يحش حشيشها، ولذلك النصوص تمنع حقيقة من هذا، لا في البيع ولا في الأكل بخلاف المدينة. لكن هم يرون الضرورة في ضرورة للرعي ولا ضرورة للبيع، في ضرورة للرعي ولا ضرورة للبيع، مثل استعمال النجاسات أو مثل الكلب. كلب الصيد يجوز أو لا يجوز؟ وكلب الزراعة والماشية يجوز للحاجة. طيب إذا كان كلب الماشية حراسة وكلب الصيد يجوز، الضرورة تندفع باتخاذه، التكسب ببيعه هذا من الضرورة لزائد على الضرورة زائد، فلم تبحه الشريعة، فباحت فقط بقدر ماذا؟ الضرورة والحاجة، وهو قدر الاستفادة. قاعدة الضرر لا يزال بالضرر. قال ابن السبكي رحمه الله وعائد لقول الضرر يزال ولكن لا بضرر. هذه القاعدة مشايخ، الضرر لا يزال بالضرر، نفس القيد اللي قيدناه في الضرورات تبيح المحظورات إذا كان بشرط يكون ماذا؟ أنقص منها. ولذلك هذه ابن القيم يقول رحمه الله من ذلك إنكار المنكر، فإنكار المنكر واجب وليس بواجب؟ واجب، ما لم يترتب على الإنكار منكر أعظم. دليل هذا القيد الضرر لا يزال بالضرر حديث الأعرابي لما بال في المسجد، الصحابة رضي الله عنهم أنكروا عليه بوله في المسجد، لأن بوله في المسجد منكر وأذى، قال عليه الصلاة والسلام لا تزرموه، فنهاهم عن الإنكار عليه، لأن في الإنكار عليه منكر أعظم، لأن في الإنكار عليه منكرا أعظم من بوله في المسجد. ما المنكر الأعظم؟ سيؤدي إلى انتشار البول بدل ما يكون في موضوع واحد، قد يؤدي إلى الضرر بهذا الرجل صحيا. من هنا قال علماء رحمهم الله الضرر لا يزال بالضرر. قال ابن القيم رحمه الله: المنكر إما أن يترتب على إنكاره منكر أعظم، فهنا ينكر أو لا ينكر؟ لا ينكر. ومن هذا أن ابن تيمية رحمه الله مر على التتر وهم يشربون الخمر، فقالوا بعضهم: لو كسرناها، من باب إنكار المنكر. فقال: دعوهم، إن سكروا تركوا المسلمين، صحيح؟ فهؤلاء يتركون. وذكر ابن القيم يقول: بعض من يشتغل بعض الألعاب كالشطرنج فإن عند الجمهور محرم، خلافا للشافعية. الشافعية يرى الشطرنج مباح إذا خلى من القمار والإشغال عن الصلاة، ويقولون فيه أنس للإخوان وطرد للشيطان، ما في غيبة ونميمة يقولون. يقول ابن القيم رحمه الله: إذا مر على قوم من يلعبون الشطرنج، فإذا تركوا الشطرنج يشتغلوا بالغيبة والنميمة وإذاء الناس، ينكر عليهم؟ ليس من الفقه أن تنكر عليهم، لأنك في إنكار عليهم هذا منكر أعظم. قد يكون للمرأة مشايخ عنده أخ صغير مثلا، فمثال يعني يصح القاعدة، مدخن، ورأيت بكت الدخان، من رأى منكم منكرا فغيره بيده، وأنت مستطيع أو غير مستطيع بتغيير البلد؟ مستطيع. طيب إذا كسرت الدخان الولد لن يجد سبيلا لأخذ الدخان ولا شرائه ويتوب عن هذا الفعل، إذا فعلك جيد أو غير جيد؟ تريد الأذان يا شيخ ولا تريد الأذان؟ طيب، الفعل جيد أو غير جيد، هذا الضرر يزال والمنكر يزال. هذا الإنكار جيد في تكسير الدخان حتى تمنعه من فعله، لكن لو كنت تعلم أنك إن كسرته سيشتري غيره وشراؤه لغيره لن يكون بطريقة ميسورة له، ما عنده نقود، إما يضطر للسرقة، وإما أن يضطر أن يأتي لأرفقاء السوء فيستعملوه في الحرام حتى يعطيه هذا النقود. فاستعمال رفقاء السوء والسرقة أعظم منكرا من الدخان، والدخان أعظم أصحاب أعظم منكرا. فلك أن تمتنع، لك أن تمتنع من إنكار المنكر، لك أن تمتنع من إنكار المنكر لأجل ذلك. أقول من ذلك أن الشيخ السعدي رحمه الله بن سعدي جاءه رجل حمال يحمله حطب، فلما وضعه في داره سقط منه الدخان، فزهمه الشيخ عبد الرحمن السعدي وقال: لك شيء نسيته عندنا؟ قال: ما نسيت شيء. قال: هذا لك. فقال الرجل: وتعطيني يا شيخ؟ قال: أنت إن لم تأخذه الآن مني ستذهب بالنقود التي أخذت، ولا تأتي بأولادك بطعام وتشتري به هذا الدخان. فأعطاه يا شيخ. على كل مشايخ هذه المسألة، الأصل الإنسان يزيل المنكر، لكن يترتب على إزالته منكر آخر أعظم أو مساوم فإنه لا يفعل. ومن ذلك المنع من سب آلهة المشركين، لأنهم سيؤدي إلى ما هو منكر أعظم من ذلك من التعدي على فيما هو معلوم في كتاب الله عز وجل. قال رحمه الله: ومن فروع هذه القاعدة الضرر لا يزال بالضرر، أن المضطر لا يأكل مضطر طعام مضطر آخر. هذا رجل مضطر للطعام، هل له أن يأكل طعام مضطر آخر؟ لا، لأن الضرر أزاله ماذا؟ بالضرر. أو يكون الضرر أشد مثل ما ذكر لكم من قبل. يقول القيم: المنكر يترتب عليه منكر أعظم لا يزال، ترتب عليه منكر مساوي لا يزال، ترتب عليه منكر أخف يزال أو لا يزال؟ يزال. ترتب عليه إزالة المنكر بالكلية فهذا لا شك أنه يزال. قال: ونشأ من ذلك قاعدة الرابعة، وإذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما بضرر بارتكاب أخفهما. ونظيرها قاعدة خامسة، وهي درء المفاسد أولى من جلب المصالح. والحقيقة هذه القاعدة كما أسلفت مرارا وتكرارا من أهم القواعد، لكن دعوني قبل أن أبدأ بها أبدأ بقاعدة السادسة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. لأن هذه القاعدة لها علاقة بقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة الضرورات تبيح المحظورات. فالحاجة تنزل منزلة الضرورة. من الضرر الحاجة تنزل منزلة الضرورة، الضرورات تزال بقدر الإمكان، يرتكب الضرر الأدنى لدفع الضرر ماذا؟ الأكبر. يرتكب الضرر الخاص لدفع الضرر ماذا؟ العام. الحاجة تنزل منزلة الضرورة. مثل مشايخ هو ذكر مثال في السلم، تعرفون السلم؟ السلم هو عند الفقهاء بيع للمعدوم، وبيع المعدوم في الأصل يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. فقالوا لحاجة الناس للسلم أباحت الشريعة السلم على خلاف الأصل، هكذا يقول الفقهاء رحمهم الله. لكن أعطيكم مثال لعله يكون أقرب المشايخ، مثال واقع. هذا أمر شرعي وفي خلاف أصلا، هل السلام على خلاف القياس؟ بل الصواب أن كل ما شرع هو على خلاف القياس أو على وفق القياس. على وفق القياس، أن الله تعالى شرعه فقط عنه أصلا في ذاته. المرأة أو الرجل إذا كان عليه جبيرة، هل له أن يمسح عليها في الغسل من الجنابة؟ جبيرة للضرورة، له أن يمسح؟ له أن يمسح عليها في غسل الجنابة وفي الوضوء كذلك. إذا كان عليه خف، هل له أن يمسح عليه في الوضوء؟ نعم خف، لكن إذا كان للحدث الأكبر الغسل ينزعه، صحيح؟ لأنه ليس موضع ضرورة. طيب إذا المرأة أحيانا تضع لصقة مانعة الحمل وموجودة، تضع هذه اللصقة وتستمر لصقة لمدة أسبوع، لو خلعتها أثناء الأسبوع مفعول لصقة يذهب. طيب المرأة تحتاج إلى غسل رفع جنابة، إذا اغتسلت ونزعت اللصقة بطل المفعول، وإن اغتسلت واللصقة موجودة لم يصل الماء إلى جميع البدن. استعمال المرأة لهذه اللصقة إذا كان على وجه الضرورة يجوز أن تمسح عليها ولا يجوز؟ يجوز. الضرورة مثل أن يكون ليس لها طريقة تمنع بها الحمل إلا هذه اللصقة والحمل يضرها، فهذه ضرورة. لكن إذا كان استعماله ليس للضرورة إنما للحاجة، الحمل ما يضر بها وممكن تستعمل أي مانع آخر أو منظم آخر، لكنها تريد من ترتيب الحمل دفع مثلا مشقة التربية، الأولاد يتلاحقون، فتريد أن تبقى لمدة سنتين أو ثلاث ثم تأتي بآخر، هذه ضرورة ولا حاجة؟ حاجة. فهل للمرأة أن تمسح على هذه اللصقة؟ فتاوى جماعة من المعاصرين على المنع، لأن هذه ليست ماذا؟ ضرورة. وثمة فتاوى أخرى بالجواز إذا وجدت الحاجة، لأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، وهذا أقرب والله أعلم. إذا تعارض مفسدتان روعية أعظمهما بارتكاب أخفهما، هذا هو الفقه. ليس الفقه أن تعرف الخير من الشر، لكن الفقه أن تعرف خير الخيرين وشر الشرين. ومن هنا إذا كان مثلا المرء عنده مرض أصابه في إصبعه وخشي أن ينتقل السم إلى بقية البدن، الإصبع يقطع أو لا يقطع؟ يقطع، فترتكب الأدنى لدفع ماذا؟ الأكبر. وهذا أمر مستقر. إذا حملت المرأة حملا وكان الحمل هذا سيؤدي إلى وفاة أمه ولم تنفخ الروح في الحمل، يسقط أو لا يسقط الحمل؟ لأن إسقاطه ضرر لكنه أخف من الضرر المتعلق بموت الأم. إذا نفخت الروح في الحمل، نفخت الروح في الحمل، فهل يسقط الجنين إبقاء لحياة أمه، أم نبقي الأم تموت ولا نبديها بإسقاط الجنين؟ إذا طبقنا القاعدة الضرر يزال ويدفع الضرر الأدنى بارتكاب الضرر ماذا؟ الأعلى، والدورات تبيح ماذا؟ المحظورات. نقول يجوز، لأن في بقائه، لأن في إسقاط في موت الأم ضرر أكبر. وإذا نظرنا إلى قيد القاعدة، ما لم يكن الضرر مساويا، الجنين نفسه ليس بنفس نفس، والأم نفس، فهل لنا أن نبدي نفس بنفس؟ ما مر معنا إذا أكره على القتل هل له أن يقتل غيره ليبقى نفسه؟ ليس له ذلك. من هنا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا يجوز أن يسقط الجنين بعد نفخ الروح لإبقاء الأم، لأن هذا الضرر مساو لذاك الضرر، هذا الضرر، لأن هذا قتل النفس وذاك قتل للنفس. ذهب جماعة من العلماء وعدد من الجامع الفقهية إلى جواز إسقاط الجنين إذا أقر بذلك لجنة طبية مكونة من ثلاثة فأكثر، قالوا: لأن في إبقاء الجنين موت له ولأمه، وفي إسقاطه إبقاء له لأمه وموت له، وهذا الضرر أيسر وليس بأيسر، أيسر، ويرتكب الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى. قال: ونشأ من هذه القاعدة، وهي ضرر المفاسد أولى من جلب المصالح، وهذه القاعدة الأخيرة، وهي القاعدة الأم التي قلنا لكم أن العز بن عبد السلام رحمه الله أرجع جميع أحكام الدين لهذه القاعدة، وهي جلب المصالح ودرء المفاسد، والعبارة المشهورة عند الفقهاء والعلماء: حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. إذا كانت المصلحة أرجح فإن الأمر مأذون به، وإذا كانت المفسدة أعظم فإن الأمر ينهى عنه في الشريعة. وإذا تساوت المصالح والمفاسد در هم يقولون هنا المشهور أن در المفاسد مقدم على جلب المصالح. ابن القيم يقول لا يمكن أن تساوي المصالح والمفاسد، وهذه مسألة النظرية غير موجودة. أرنا هذه القاعدة حقيقة، دار المفاسد جلب المصالح عليها عماد الدين. ولذلك أذنتم أن أفتتح درس الاثنين القادم إن شاء الله بقاعدة دار المفاسد جلب المصالح وقاعدة العادة محكمة، وأعدكم إن شاء الله أن ننتهي من الكتاب بإذن الله حتى لو بقينا إلى بعد الظهيرة. هذا والله تعالى أعلم، وأحكم، والصلاة والسلام على رسول الله، والحمد لله رب العالمين.